بسم الله الرحمن الرحيم. كنت دائما أسأل نفسي إلى متى العصيان؟ إلى متى العصيان؟ إلى متى ستظل في بحر الأسى، في بحر الخطايا؟ كنت دائما أقول يا ترى ربنا هيقبل توبتي، يا ترى نهايتي جنة ولا نار؟ كنت دائما أبكي وأقول يا رب تقبلني، يا رب اغفر لي. حتى الوردة الحنونة أمي ماتت وهي زعلانة، وآخر كلامها يا رب توب على ابني، يا رب توب على ابني. يا رب أنا جيت لك، يا ترى هتقبلني، يا ترى هتقبلني، يا ترى. حوار مع تائب. انا اخوك وحبيبك، واللي انت عايز تقوله انا جاي النهارده عشان اسمعك بالبلدي كده. عيناك عينيك ياما بصت الحرام، وياما ودانك سمعت الحرام، وياما ايديك دي عملت حاجات حرام. بالله عليك يصرك ان ملك الموت يخش عليك دلوقتي وانت ماسك السيجاره في ايدك، طب هتقول له ايه؟ طب ولا يخش عليك وانت مش بتصلي؟ سبحان الله. طب ولو دخل عليك وانت بتصلي؟ حوار مع تائب. قدمت ايه بقى؟ قدمت ايه بقى؟ قول لي بس. حياتي كانت متدمره، شكلي ما كنتش مسلم، اخلاقي شاب ماشي حالق كابوريه ولابس لك حظاظه وحاطط انسيال وساعه ما اعرفش شكلها غريب، بنطلون محسق، الشباب كشف صدرته ولابس باضي. ايه شاب ده ولا بنت؟ بس سبحان الله شباب اليوم، وبعضهم بيحط حلق في ودانه ويضفر لك شعر من ورا. دي حاجات عجيبه جدا. هي دي الموضه. موضه مين؟ موضه مايكل جاكسون. انما احنا موضتنا ايه؟ حياتنا كلها ان احنا نتاسى النبي صلى الله عليه وسلم. حوار مع تائب. تزعل ليه؟ محمد انت احسن من غيرك، لو كنت بتشرب سجاير يقول لك يا راجل سبحان الله ايه اللي مسحك. طب ده غيرك بيشيش. هكذا اصدقاء السوء. واللي بيشيش يقول له ده غيرك بيشرب حشيش، واللي بيشرب حشيش ده غيرك بيشرب بانجو، واللي بيشرب بانجو ده غيرك بيشم، واللي بيشم يقول له على اللي انت احسن من ابليس. يا اخي انت في ايه المشكله يعني؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله. هكذا وسوسه الشيطان. حوار مع تائب. حياته كلها في معصيه وهو بيظن ان قلبه ده زي البفته البيضه. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. حوار مع تائب. شفت انت بقى كنت بحريتك ازاي؟ انا كنت زمان بقى ومبسوط وتخرج مع سوسو وفيفي او يعني مظبط امورك يعني. ايه اللي حصل ليه كده؟ صغير وشاب وليه ما تعيش حياتك يعني؟ هكذا وسوسه الشيطان. وبعدين الواحد هيعيش كم مره يعني؟ احذر اخيا قبل فوات الاوان. الحق نفسك حبيبي في الله، انت النهارده قدامك هدف واحد، انا عايز اخش الجنه، انا عايز ربنا يرضى عني. الدنيا من فاتك والله العظيم ما تسوى اي حاجه، انا مش فاضي ابص يمين ولا شمال. احذر اخيا. لا بنات ولا نساء ولا شله ولا الكلام ده كله، انا قدامي هدف معين، انا ما فيش دقيقه في حياتي ممكن تمر الا في طاعه الله. لو بتحب ربنا والله العظيم مش هتلاقي بقى السجارة اللي بتجري في دمك، هتلاقي الصلاة هي اللي بتجري في دمك. اول ما تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله اكبر، بس جه معاد الجرعة الايمانية، لو ما خدتهاش اموت. تخش على طول، تخش ايه؟ تاخد الجرعة الايمانية، تسجد بين ايدين ربنا، واسجد واقترب. ساعتها بقى تلاقي قلبك وهو بيضخ الدم، هتلاقيه بيضخ مع الدم محبة الله الى كل الجوارح، هتلاقي ايديك كلها بتطيع ربنا، ايه رجليك ماشية في طاعة الله، عينيك بتبص لما يرضي الله، ودانك ما بتسمعش الا كتاب الله وسنة رسول الله. ايها التائب تذكر الحور العين. لو طلعت كده عقل الصباع من السماء، لو اهل الارض شافوه عقل الصباع ده يتفتن. تخيل، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. قول لي بالله عليك، لو انت متجوز اجمل واحده في العالم، هل ممكن جمالها يطغى على نور اللمبه السهري؟ يعني خلينا صراحه مع بعض يعني، فاهم ازاي؟ لا، ده الحور العين لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ايه؟ ضوء الشمس والقمر. ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الله اكبر. ايها التائب لا تقنط من رحمه الله. اوعى تكون عندك قنوط ويأس من رحمه الله. ايها العاص بادر بالتوبه قبل فوات الاوان. انا بتوب عشان ربنا عايزنا توب، انا بتوب عشان بحب ربنا، انا بتوب عشان ماليش غير، انا بتوب عشان نفسي يرضى عني، انا بتوب عشان نفسي يحبني، انا بتوب عشان ادخل الجنه، انا بتوب عشان ربنا امرني ان اتوب. هذا حوار مع تائب، عربيه للانتاج والتوزيع الاسلامي، تقدم حوار مع تائب لفضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار. والان مع فضيله الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا يا جماعة، يعني عايز أبدأ الدرس دوت بسؤال مهم جدا. إيه أسعد يوم ممكن يمر على أي إنسان؟ أكيد ناس كتيرة جدا، واحد منهم يقول أنا أسعد يوم يمر علي يوم منجح، والتاني يقول لك يوم ما اتجوز، والتالت يقول يوم ما خلف، والرابع والخامس والسادس. لكن أنا من وجهة نظري إن أسعد يوم يمر على أي إنسان في الدنيا هو اليوم اللي ربنا يرضى عنه فيه ويحبه. حقيقي والله، حد عنده شك في الكلام ده يا جماعة؟ طبعا لا. ومن ضمن الناس اللي ربنا بيحبهم يا جماعة، ربنا بيحب التوابين. قال جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم، اتصل عليه صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا كعب بن مالك بعدما تخلف عن غزوة تبوك ثم نزلت توبة الله عز وجل عليه، قال له الحبيب المصطفى: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. من يوم ما اتولدت لحد النهاردة، أفضل يوم مر عليك هو أن الله عز وجل أنزل توبته عليك سبحانه وتعالى. ناس كتير يا جماعة مش عارفين يتوبوا، يمكن لسببين، يمكن لأن بعض الناس مش عارفين قيمة التوبة أو قدر التوبة، أو على الأقل مش لاقيين حد ياخد بإيدهم برحمة. عشان كده الليلة إن شاء الله أنا نفسي إن أخد بإيد كل شاب بحبه في الله إلى شاطئ التوبة وإلى بر الأمان. بقول لكل شاب لسه ما تابش لحد النهاردة، يعني إيه رأيك؟ ما نفسكش إن ربنا يحبك؟ أكيد أنا عارف إنك هتقولي كده، طبعا ده أنا بحب ربنا ونفسي إن ربنا يحبني. أقول لك: لو بتحب ربنا أمال بتبعد عنه ليه؟ يا جماعة تعالوا بقى نبدأ القصة من أولها، أو على الأقل نبدأ قصة الشاب ده من أولها، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. درس الليلة يا جماعة بعنوان لقاء مع تائب. كان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الرجل بالجنة قبل ما الرجل يخش الجنة وهو لسه عايش في الدنيا. وأنا من باب البشرة برضو بقول لقاء مع تائب، عنه لسه ما تفش، لكن عندي أمل أن يتوب إن شاء الله ويبقى أحسن واحد في الدنيا كلها إن شاء الله جل وعلا. تعالوا يا جماعة نشوف قصة الشاب ده. حقيقة قصة الشاب ده هي عبارة عن نسخة كوبي من نسخ آلاف الشباب، بل ملايين الشباب اللي لسه ما تابوش. الشاب ده تتلخص قصته في إنه بدأ رحلة المعاصي بدري أوي، يعني ممكن تكون من مرحلة ابتدائي أو إعدادي، كل يوم يقول أنا هتوب بكرة، لحد ما شجرة المعصية كبرت أوي ورسخت جذورها في قلب هذا الشاب. حاول يقطعها مش قادر، فاستسلم لليأس وقال خلينا إيه، خلينا عايشين زي ما الناس عايشة وخلاص. فاهم ازاي؟ هي دي مشكلة التسويف يا جماعة، ان ممكن واحد يغرس شجرة يا جماعة يكون لسه صغيرة، لو حب يشيل الشجرة ديت كل يوم بيتأخر، الجذور بتاعتها بتنزل في الارض وبتجمد وبتكبر وبتبقى صعبة جدا ان هو يشيلها بعد كده. فيقول طب اشيلها بكرة، طب بعده، طب بعد سنة. هو كل مادة جسمه بيضعف وبيعجز، والشجرة كل مادة عمالة بتقوى، في الآخر ما يقدرش يشيل هذه المسألة أو هذه الشجرة. هي دي نفس الحكاية، شجرة المعصية كل ما تشيلها بدري وتتوب بدري ربنا بيكرمك إن شاء الله جل وعلا. طيب خد بالك حبيبي في الله، أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك، قال جل في علاه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. النفس يا جماعة ديها هوى وليها شهوة، والنفس ضعيفة قوي أمام الشهوات، وهي دايما تقعد تغلبك وتنقح عليك لحد ما توصلك للحرام. خد بالك من حاجة، في فرق بين وسوسة الشيطان وبين نزغات النفس. بمعنى الشيطان عايزك تعمل أي معصية وخلاص، هو عايزك تقع في أي معصية، وهدفه الأول إن أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى. النفس بقى تلح عليك في معصية معينة، عايزة معصية معينة عايزك تكررها وتفضل عليها على طول. طيب إزاي أواجه نفسي؟ إحنا عندنا دلوقتي إيه كم عدو؟ النفس والشيطان. إزاي أواجه نفسي؟ أقول لك يا سيدي، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أول حاجة إن أنت تزكي النفس ديت بالطاعة، وإن أنت تزل نفسك لله. الله، أجمل لحظة في عمرك تعدي إن أنت تزل نفسك في الله. ربنا قال إيه؟ واسجد واقترب، كل لما تنزل تحت تطلع فوق. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ولذلك ربيع بن كعب بن مالك عليه السلام لما النبي سأله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له إيه؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. مع أن ربيعة بن كعب بن مالك ده رضي الله عنه وارضاه كان فقير جدا، وكان من أهل الصفة، يعني رجل يعني طموحاته بسيطة جدا، لكن طموحاته الأخروية كانت عالية جدا سبحان الله، وعنده همة عالية. قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي قال له: أو غير ذلك؟ مش عايز حاجة كده. قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك ما لوش بكثرة الركوع ولا بكثرة القيام. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. فهم زي؟ مع ان السجود والركوع والقيام كل دي في الصلاة، يعني هو لو سجد ما هيركع ويقوم، لكن عبر بالصلاة عن السجود لان ده افضل موضع في الصلاة، لان ده اكتر موضع الانسان بيزل نفسه فيه لله. وكل ما تزل نفسك لله كل ما تقترب وربنا يحبك ويرضى عنك سبحانه وتعالى. اول حاجة تزكي نفسك بالطاعة، يبقى ايه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة. ربنا يرزقنا واياكم صحبة النبي في الجنة. اول حاجة تزكي نفسك بالطاعة، تزل نفسك لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة ان انت ما تشوفش نفسك، يعني تحس ان نفسك دي انا ولا حاجه. ايه يعني انا ايه اللي عاجبني في نفسي؟ شويه الصحه دولت، شويه مغص يتعبوني، شويه صداع يرقدوني في البيت، يعني عياذا بالله اي فيروس كده يضيعني سبحان الله. هغتر بايه؟ بجمالي، شكل حلو سبحان الله. ممكن اي حاجه تيجي تغير شكلي تضيعني، شويه هب ونار كده نسال الله العفو والعافيه. معجب بيه بشهاداتي، بالدكتوراه اللي انا واخدها، بالفلوس بتاعتي، كل دوت معرض للزوال، اما ان اترك ذلك واما ان يتركني ذلك سبحان الله. ايه اللي يفضل بقى يا جماعه؟ الايمان والعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ان احنا عايزين نسيء الظن بانفسنا. يعني ايه نسيء الظن؟ يعني اقول انا انسان مش كويس؟ لا، مش ده المقصود. المقصود ان انت لما تخش تصلي وتثبت بين ايدين ربنا وتبكي، ما تخرجش بقى معجب بنفسك، ده انا لسه مصلي بقى وباكي وعامل بقى يعني شغل اللهم بارك، يعني فاهم ازاي؟ ده كده يعني حتتين الدمعتين دولت، واحده فيهم لذل عرش الرحمن والثانيه تخش بقى الفردوس الاعلى. يعني ربنا يبارك فيك. لا، قول بس وانت خارج كده، بس يا ريت ربنا يقبلني. تبقى عمال طول الليل عمال تسجد وتبكي، وانت خارج من الصلاه تقول يا رب تكون قبلتني سبحان الله. ولذلك لما دخل رجل على عمر بن الخطاب ووجده عمال قائم بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده بعدما صلى وبكى بين يدي الله، قال يا رب هذه توبتي القيها بين يدي، فهلا قبلتني فاهنئ نفسي ام لم تقبلها فاعزي نفسي. مع ان ده مين؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجر الحكمه على قلبي ولسان عمر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يا شباب، يعني عايزين نقول حاجه مهمه جدا. اكبر مشكله ان اي شاب النهارده او كتير من الشباب فاكر ان المتعه اللي في الدنيا هي دي متعه، مفيش متعه بعد كده، والدنيا دي هي دي بس اللي احنا عايزينها وبس سبحان الله. علشان كده هو نفسه يعيش كل متعه ويدوق كل لذه موجوده في الدنيا. انا هديك مثل بسيط خالص، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا كده قصه رجل، يعني قالوا له قدامك صاله كبيره اهي مليانه مجوهرات وذهب ولولي والماز وحاجات كده، وقدامك نص ساعه بس. هديك مثل بسيط جدا لامر الدنيا اللي انت معجب بيها. نص ساعه قدامك، بعد نص ساعه انت في خلال نص ساعه دي تعمل انت عايزه، عايز تجيب بولدوزر، تجيب قناش، تجيب اللي انت عايزه وشيل اللي انت عايزه، ومفيش لا ضربه مبيعات ولا دمغه ولا اي حاجه، خد اللي انت عايزه بس بشرط نص ساعه. بعد نص ساعه هنقول لك مع السلامه اطلع بره. دخل نص ساعه يا جماعه، فاول ما دخل قال ايه ده كل ده؟ ذهب لولي الماس ايه الكلام؟ قعد بقى يفكر ايه هيعمل ايه بالكلام ده كله، ولسه هيدوب يشيل بقى ويطلع، فجاه لقى صوره كده عجبته على اليمين كده على الحيطه، بيبص لقى حته فيلا. الله، لما طلع بقى الحاجات ديت بقى ونشيل البهاريز دي كلها، نعمل حتة فيلا بقى كده ايه على النيل. طيب وبعدين؟ ولسه بيتحرك لقى عربية ايه شبح، قال ايوه واجيب خمسة من دول بقى. شويتين بص لقى واحدة بص مش عارف ايه، قال واتجوز اربعة من دول. شويتين لقى طفل صغير، قال واخلف 20 عشان بس ايه يعني نخزي عين حسنين ومحمدين. المهم يعني قعد يبص يمين وشمال شغلته الصور، فجأة قال بس ايه اللي انا بعمله ده؟ مش الاول اجمع الحاجات دي بقى يطلع بره وبعدين افكر؟ لسه بيجمع الحاجات لقى الصفارة بترن، قال خلاص النص ساعة خلص يا جماعة انا لسه. قالوا احنا سيبناك، فاهم ازاي؟ هي دي الدنيا. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك وسابك في الدنيا، قال لك اجمع كنوز لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. انزل اجمع شويه كنوز من كنوز الجنه وادخل ادفعهم وخش الجنه. انزل قول سبحان الله العظيم وبحمدي، فاهم ازاي؟ يبقى كده ايه غرست لك نخله في الجنه. انزل اغرس واطلع تاني، قول كلمتين كده بيرضوا ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انزل قول شويه كلمات دولت واطلع بيهم خش بيهم الجنه. فانت نسيت كل دوت وقعدت ايه تبص على الصور، عربيات، فلوس، اموال، نساء، ولدان، عمرات، انشغلت بكل ده، فجاه قلت الله ايه اللي انا بعمله ده؟ ده انا لسه في مشوار طويل جدا، ليه في قبر وفي يوم قيامه وميزان وحشر وصراط وجنه ونار، انا عايز ابقى مع النبي في الجنه. لسه يا دوب هتبتدي لقيت ملك الموت دخل عليك، فجاه لقيت نفسك في القبر، قلت رب ارجعون لعلي، انت لسه مش متاكد، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقول لك ايه؟ فيقال لك كلا. فعشان كده لازم تلحق نفسك، فاهم ازاي؟ فكل المتاع اللي في الدنيا دي كلها صور صور مش متعة حقيقية، دي متعة تعبانة خالص، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. هتقول لي يعني إيه ده، ما فيش في الدنيا دي ولا متعة؟ أقول لك لا، في والله في ألذ وأجمل متعة بقى في الدنيا. تعرف إيه؟ جنة الإيمان. الإمام ابن تيمية تعرفه؟ إمام جليل شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله، بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. دي قدام دي، تدوق دي تلاقي التانية. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان ورب الكعبة. يعني حبيبي في الله نفسي تدوق حلاوة الإيمان. أنت لو دقت حلاوة الإيمان هتحس بلذة وسعادة، ورب الكعبة لا تضاهيها سعادة. كان أحد السلف وهو بيصلي قيام الليل، غيره كان قاعد في الملاهي وسهران مع النساء وبيشرب وبيعمل، والتاني عمال بيصلي بين يدي الله ويبكي يقول والله إن أهل الليل في ليلهم أعظم سعادة من أهل اللهو في لهوهم. وكان بعضهم من شدة الحلاوة الإيمانية في قيام الليل يقول إيه؟ والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. والله العظيم لو كانت الجنة بالمنظر ده دي تبقى جنة بجد بقى، فاهم إزاي؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف النبي لما بيوصف لك حلاوة الإيمان، تصدق النبي؟ طبعا لازم تصدقه، ده الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، أي نعم، ده تدوقه فين بقى؟ ده في قلبك مش لسانك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. يعني من رضي بالله ربا، يعني توحيد الربوبية، فهم زي الله رب، يعني يعني مقسم للأرزاق، يعني لازم ترضى بالربنا قسمه لك من الأرزاق، ربنا رزقك بشكل معين، ما تقعدش تجري بقى ان انت تقعد تعمل عمليات تجميل ومش عارف وتعمل، ارضى باللي ربنا رزقك بيه، ده رزقك، ده الرزق اللي ربنا ساقه ليك. ربنا رزقك بأم وأب، ارضى بالرزق ده. الحمد لله أمي دي في عيني هي أحسن أم، وأبويا أحسن أب، وزوجتي أحسن زوجة، وعيالي أحسن عيال، وشقتي الصغيرة دي أحسن شقة. ارضى بالرزق اللي ربنا قسمه لك سبحانه وتعالى. هتقول لي بس أنا بقى معلش بقى سامحني بقى شيخ، يعني برضو أنا كلامك يعني أنت قلت اللي أنت عايزه بقى، أنا أقول اللي أنا عايزه. أنا بصراحة بقى كده ومعلش بقى، يعني إيه، أنا هقول لك اللي في قلبه مش هتكسف. قول يا سيدي اللي أنت عايزه، أنا أخوك وحبيبك، واللي أنت عايزه تقوله أنا جاي النهاردة عشان أسمعك بالبلدي كده. هتقول لي بس انا متعتي بقى في السيجاره والتلفزيون والجيرل فريند، جيرل فريند الصديقه بتاعتي يعني. طيب انتوا بقى ليه بتسموها معصيه؟ هو بيقول طيب هقول لك انا بقى هي معصيه لان ربنا حرمها مش انا، والله ربنا هو اللي حرمها. وطبعا لو سالتك انا بقى دلوقتي، انت بتقول ان متعتك في السيجاره، اي متعه بتشوفها في السيجاره؟ تقول له والله انا بحس ان انا بشربها كده ان انا راجل بصراحه، يعني هي رجوله في شرب السيجاره في شويه دخان كده عمال بتطير في الهواء، سبحان الله. طب لو سالتك انت ليه مش قادر تبطل السجاير؟ وانا عارف الجواب اللي الاجيال كلها بتتوارثه، ومعرفش مين اللي طلع الكلام ده، يقول لك اصل النيكوتين بيجري في دم. اقول لك لا، مش النيكوتين، ده النبي بقى عندنا بقى نص حديث من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. الشيطان هو اللي بيجري فين؟ في الدم، هو اللي بيزين لك وبيحببك في السيجاره دي. مع انك بقى انت عارف انت لو بتحب ربنا بجد، هتقول لي ما انا بحبه، اقول لك انا عارف انت بتحبه، بس لو بتحبه بقى بجد حب بقى تام كامل، اي انسان بيعصي ربنا يا شباب تاكدوا انه انا ما بنفيش انه بيحب ربنا، بس اكيد حبه ده فيه غبش، فيه نقص، لا يمكن يكون حب كامل ابدا. يعني تعصي الاله، تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحبه مطيع. صح ولا لا؟ بتحب حد لازم تسمع كلامه، بتحب ربنا لازم تنفذ امره سبحانه وتعالى. لو بتحب ربنا والله العظيم مش هتلاقي بقى السجارة اللي بتجري في دمك، هتلاقي الصلاة، الصلاة هي اللي بتجري في دمك. أول ما تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، بس جه معاد الجرعة الإيمانية، لو ما خدتهاش أموت، فاهم ازاي؟ تخش على طول، تخش إيه؟ تاخد الجرعة الإيمانية، تسجد بين إيدين ربنا، واسجد واقترب. ساعتها بقى تلاقي قلبك وهو بيضخ الدم، هتلاقيه بيضخ مع الدم محبة الله إلى كل الجوارح، هتلاقي إيديك كلها بتطيع ربنا، إيه رجليك ماشية في طاعة الله، عينيك بتبص لما يرضي الله، ودانك ما بتسمعش إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الجوارح كلها ماشية في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى نعمل حاجة كويسة أوي، أعمل لك مقارنة سريعة جدا بين نعيم الدنيا اللي أنت معجب بيه أوي وفرحان بيه أوي، وبين نعيم الجنة. أسألك الأول، ايه اللي بيشغلك في الدنيا وايه المتع اللي ممكن تكون انت نفسك فيها في الدنيا؟ اول حاجه ايه بصراحه يعني كده؟ هتقول لي البنات. على فكره الكلام ده يعني ايه بحوار دار مع الشباب، يعني هتقول لي البنات. هقول لك طيب خد بالك بقى، شوف متعه البنات او النساء في الدنيا عامله ازاي. بص معايا بقى في الجنه متعه الحور العين شكلها ايه. حبيبك صلى الله عليه وسلم لما بيوضح متعه الحور العين وجمال الحور العين، الحوراء الواحده، شوف اسمع بقى الوصف الجميل ده، لو ان بعض بنانها، يعني ايه بعض بنانها؟ عقله صباع، ماشي، لو ان بعض بنانها بدا، يعني ظهر، لو طلعت كده عقل الصباع من السماء، لو اهل الارض شافوه عقل الصباع ده يتفتن، تخيل، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. قول لي بالله عليك انت، لو انت متجوز اجمل واحده في العالم، هل ممكن جمالها يطغى على نور اللمبه السهري؟ يعني خلينا صراحه مع بعض يعني. فمثلا لا، ده الحور العين لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ايه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت، ولا حتى بقى صن سلك ولا نيفيا ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، ايه اللي يحصل؟ لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الله اكبر، تنظر الى مخ سوقها في الجنه من وراء 70 حله من الجمال والحسن، تقعد تبص في وشها 40 سنه لا تملها ولا تمله. يا سبحان الله، تيجي في يوم المزيد تلاقي نفسك انت ازددت حسنا وجمالا، ترجع لها في الخيمه قيمه من لؤلؤه مجوفه طولها 60 ميلا في السماء، وفي روايه وعرضها 60 ميلا في الارض، لؤلؤه واحده مجوفه. قول لي ديت عشان تجيبها تحتاج تشتغل كام الف سنه في الدنيا عشان تجيبها؟ ولا يكفيك مليون سنه، خدت بالك؟ المهم يبقى دي اول متعه. طيب المتعه الثانيه اللي انت بقى يعني خلاك يعني مشغول قوي بالدنيا، الفلوس، الدولارات الاسترليني. طب تعالى بص بقى كده، ادنى اهل الجنه، اقل واحد يا اخي اعتبر انا وانت ادنى اهل الجنه، تعرف تاخد قد ايه؟ انت عارف انت لو قلت لك النهارده امنيه حياتك ايه؟ تقولي شقه على النيل ويعني عربيه وعفش وخلاص وزوجه. طيب خد بالك بقى من حاجه، ادنى اهل الجنه هياخد قد الدنيا دي كلها، قد الكره الارضيه بكل ما فيها وما فيها ومن عليها، فاهم ازاي؟ قد الدنيا دي 11 مره، والحديث رواه مسلم، المولى عز وجل يقول لادنى اهل الدنيا، يقول لك الدنيا وعشره امثالها، يعني كم مره؟ 11 مره، ده ادنى اهل الجنه، يعني تصبر شويه في الدنيا تلاقي في الجنه 11 مره قد الدنيا كلها ليك لوحدك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هتقول لي ايه تاني شغلك؟ تقول لي الشهره بصراحه، انا نفسي ابقى مشهور، نفس الناس كده يجروا ورايا يقعدوا يشاوروا عليا، ايه يقولوا لي يعني اكتب لنا كلمتين في الاوتوجراف، وحاسس كده يعني احس ان انا بني ادم ليا قدر وقيمه كده، ويطلعوني في التلفزيون يعملوا معايا ريبورتاج، ويقعدوا بقى النقاد يكلموا يكتبوا عني ومش عارف ايه. اهو الاختيار ماشي، انت عارف انت بركعتين بس قيام ليل تصليهم مع زوجتك ربنا يكرمك كده ويرزقك بالزوجه الصالحه، هتلاقي نفسك مش مشهور في الدنيا وبس، لا ده شهرتك توصل للسماوات السبع. قول لي بقى بالله عليك اي قناه فضائيه على وجه الارض توصلك للسماء الاولى مش للسبعه؟ شوف بقى حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند صحيح، النبي بيقول ايه؟ بيقول رحم الله رجلا وسماك رجل، عارف امتى؟ لما تطيع ربنا، عارف من غير بقى ما تطيع ربنا تبقى ذكر فقط، والذكور كثيرون اما الرجال قليلون، خدت بالك؟ وجاء من اقصى المدينه رجل، سماه رجل لموقف ايجابي قام به بفضل الله سبحانه وتعالى، فمزك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، بيذكر هنا الرجل كصفه، صفه رجل. اما عن الخلق بقى شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه ايه الزوجين، يعني النوعين الذكر والانثى، فاهم ازاي؟ طيب تقول لي ايه تاني شغلك ويعني مسبب لك يعني نفسك تكون كده؟ يعني تقول لي نفسي ابقى قوي جدا، نفسي بقى ترابيس ومغانس وعضلات وابقى يعني ايه ابقى الفتوه بتاع المنطقه كلها. اقول لك طيب سبحان الله، شوف في الجنه بقى قوتك هتبقى قد ايه؟ انت يعني لو لعبت حتى كمان اجسام ولا لعبت حديد ولا هيبقى قوتك كم واحد؟ 2 3 5 يا سيدي مفيش مشكله. لا في الجنه بقى هتبقى قوتك قوه 100 رجل، ومن غير مرض ومن غير ما تعجز ولا تكبر ولا يحصل لك اي حاجه. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. قوتك 100 رجل في الطعام والشراب، طبعا انا ما فكرش اعزمك ساعتها ان شاء الله يعني واخد بالك، قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. طيب يعني اكيد بقى بعد الكلام اللي انت سمعته ده اكيد نفسك اتفتحت عشان تخش الجنه، صح ولا لا؟ تقول لي صح طبعا. طب بس خد بالك بقى الجنه والله مش ببلاش، الجنه غاليه قوي. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه، لازم زاد، لازم تتزود عشان تخش الجنه، ربنا قال كده وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هديك مثل بسيط جميل جدا جدا، تخيل كده لو واحد قال لك ايه، انا ان شاء الله من بكره هعبر الكرة الأرضية من الشرق للغرب ماشي على رجلي من غير لا أكل ولا شرب ولا مواصلات ولا أي حاجة، وخلص الموضوع كله في شهر، ده عائل ده؟ طبعا لا يمكن يكون عائل، صح ولا لا؟ طيب مثال تاني، واحد قال لك أنا هعبر المحيط الأطلنطي سباحة من غير لا أكل ولا شرب ولا حتى لانش يمشي جنبي حتى يونسني ولا أي حاجة، وخلص الموضوع ده كله في يومين، ده عائل برضه؟ لا يمكن يكون عائل. أمال يعني العائل هو اللي عايز يعدي الصراط من غير لا أي حسنة ولا عمل صالح؟ يعني انت بتقول على دوت مش عائل عشان عايز يعدي الكره الارضيه، والتاني مش عائل عشان عايز يعدي المحيط الاطلنطي، والعائل اللي عايز يعدي الصراط يوم، انت عارف الصراط قد ايه؟ انا اوصف لك بس حديثين صغيرين كده وتعرف بس، طبعا مش هقدر اوصف لك حجم الصراط، الصراط ده لا يعلم حجمه إلا الله، لأن الصراط منصوب فين؟ الصراط منصوب على متن جهنم، ولا يعلم حجم جهنم إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. لكن أسوق لك بس حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ضمن المشاهد بتاعة يوم القيامة إن ربنا هينادي على سيدنا آدم عليه السلام: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. أخبرك فالنار تبدأ من كل 1 على 999، أغلبهم طبعا من يأجوج ومأجوج كما وضح النبي في آخر الرواية. طيب نرجع بعد الرواية الثانية، حديث الثاني، حديث الثاني أيضا رواه مسلم والترمذي إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا على اختلاف الروايات، وما بين منكبيه أو في رواية ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني حجم الكافر الواحد 450 كيلو متر في النار. خد بالك كل دول مرصوصين من كل 1999 الحجم كما بين مكة والمدينة، فوق دول كلهم المليارات دول كلهم منصوب إيه؟ الصراط. متخيل حجم الصراط قد ايه؟ يعني قد الكرة الارضية مثلا مليار مرة، ممكن يكون اكتر من كده، فمزح ما نقدرش نقول ده، انا بس بدي مثل كده. تخيل بقى واحد عايز يعدي المسافة دي كلها ومش ماشي على نجيلة ولا في البحر ولا ده، فوق النار، فوق النار، فاهم ازاي؟ طب عايز تعدي المسافات دي كلها من غير زاد، ده يبقى عاقل. عشان كده بقول لك لازم تلحق نفسك من دلوقتي. ده يا اخي سبحان الله، ده اهل الدنيا بيستعدوا لدنياهم، الفريق القومي ليل ونهار استعدادات ومعسكرات في المانيا وبلجيكا وموزمبيق ومش عارف ايه، فاهم ازاي؟ وفي الاخر برضه فاتحينها وبتغلبوا انهم يعني، فاهم ازاي؟ المهم برضه بيستعدوا، ورغم ذلك يعني انت عارف وانت ما تستعدش لاخرتك ما ينفعش يعني. وحتى لو حد فيهم جاب جون بياخد ايه؟ عربيه هديه، سبحان الله. انت بقى لو صليت هتبقى جبت احلى جون تخش بيه الجنه ان شاء الله. واختنا الفاضله بقى لو لبست حجاب تبقى جابت احلى جون، بس مش في اي حته، ده في شبك اليهود يطلعوا من دوري الكاس ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. المهم سبحان الله محتاجين بقى ان احنا نتزود. طيب انا عايز احكي لك منظر جميل جدا برضه انا شفته، وبعديها هسالك سؤال. المنظر العجيب ده ان في يوم من الايام كنت معدي من قدام احدى السفارات، فلقيت عدد كبير جدا من الناس واقفين قدام السفاره. فركنت العربيه بسال واحد بقول له في ايه بالظبط؟ قال لي ابدا ده في دوله اجنبيه فتحت باب الهجرة عشان أي حد عايز يهاجر ويعيش هناك يهاجر. قلت سبحان الله، يعني دولة أجنبية فتحت لك باب الهجرة، آلاف البشر راحوا عشان يجروا ويهاجروا. هيهاجروا عشان إيه؟ عشان يشتغل ويجيب فلوس، يجيب قرشين يعيش يتمتع. سبحان الله. أنا لو سألتك سؤال، لو اتفتح قدامك باب الهجرة لدولة أجنبية تسافر؟ تقول لي طبعا. طب هتسافر ليه؟ تقول لي عشان أجيب قرشين وأمن مستقبلي وأظبط الأمور وأجي هنا يعني أبني لي بيت وأعيش وأتجوز. طيب ماشي. طب باب الهجرة إلى الله مفتوح من أكثر من 1400 سنة عشان تهاجر وتأمن مستقبلك في الجنة، ما فكرتش مرة إنك تهاجر؟ أنا عايز أقول لك حاجة صغيرة، أنا تقريبا يعني حاسس كده باللي جواك وقريت اللي جواك. أنا عارف إن أنت نفسك تعيش وتفضل عايش متمتع وما تموتش أبدا، وتبقى صحتك سليمة على طول من غير مرض، وتفضل شباب على طول، وتعيش كل أنواع النعيم من غير أي حاجة تكدر عليك حياتك، صح ولا لا؟ تقول لي صح والله، فهمت اللي انا عايزه. طيب الكلام ده على فكره مش هيبقى في الدنيا، الكلام ده مش هيكون غير في الجنه. وانت داخل الجنه هتسمع 4 نداءات تعرفك اللي هتشوفه جوه الجنه واللي هتعيشه جوه الجنه. تيجي نشوف الحديث. صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم ان انت وانت داخل الجنه النبي بيقول ايه: اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. ادي اول حاجه يا سيدي، هتعيش مخلد مش هتموت ابدا في الجنه. وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، مش هتحتاج لتامين صحه ولا اي حاجه الكلام ده كله. ثالث حاجه، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، تفضل طول عمرك شباب ما تعجزش ابدا. وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، مفيش بؤس مفيش شقاء هناك، نعيم وبس، وكل يوم اللذه تزداد، فهم زي؟ وإذا رأيت فم عن هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا سلام، يقول لك واحد من أهل الدنيا يقول لك شفت العربية الشبح أو العيون اللي نزل جديدة؟ قول له سبحان الله، إن شاء الله في الجنة هيبقى العربيات أحسن منها 100 مرة. ليه؟ لأن العربية اللي هنا بتبوظ وبتعمل حادثة وبتتقطع وبتتبهدل وبتتسرق، وفوق ده كله بتنزل موديلات أحسن منها وبتقدم. أما في الجنة فالعربية ديت أول واحد يشوفها أنا، العربية بتاعتي دي محدش هيشوفها غيري، وأول واحد هيركبها أنا، وبتفضل شغال على طول ما تعطلش أبدا، ولا بحتاج أروح للصيانة ولا توكيل ولا أي حاجة. واحد يقول لك شفت بقى ده أنا خدت حتة شقة على النيل ب250,000 جنيه، قول له أنا حجزت قصرين في الجنة في دقيقة واحدة. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تقرأ دي في الدقيقة 20 مرة، أدي بيتين في الجنة بفضل الله عز وجل. خد بالك ما فيش شقق في الجنة، الجنة ما فيهاش غير قصور وفلل وخيام كلها من لؤلؤ مجوهر. يا سلام، ايه رايك بقى؟ هتقول لي بصراحه بعد الكلام اللي سمعته ده كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. طيب بس انا بقى شاب بقى ونفسي اعيش حياتي بقى واتمتع بقى، يعني معلش بقى، يعني ايه ما انت بقى عايش النهارده موتنا بكره. اقول لك سيبك من الكلام ده، الكلام ده غلط. انا عايزك تعيش النهارده وتعيش بكره، عايزك تتمتع بس في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان انا عايزك تبقى حزين ومكتئب وضارب ال111 وحياتك كلها نكد. لا، انا والله العظيم عايزك تتمتع احسن متعه في الدنيا دي كلها، تركب احسن عربيه، تسكن احسن فيلا، تتجوز اجمل واحده، تخلف اجمل ولاد، بس بشرط كل ده يكون في طاعه الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجه، انت ممكن تجمع دنيا للاخره وتبقى مأجور. انا عايز اجيب شقة حلوة وتبقى مكيفة ويكون فيها زوجة جميلة عشان اعفها واعف نفسي، يبقى الكلام ده للآخرة. انا عايز اجيب عربية جميلة جدا ومكيفة، ليه؟ عشان اقفل ازازي ما اسمعش الاغاني ولا الشتايم، واشغل القرآن كده واسمع ما شاء الله كتاب الله واعيش كده مع ايات الله، يبقى الكلام ده للآخرة. خد بالك احنا ما بنعقدش حد من حياته، بنقول لك عيش زي ما انت عايز، بس بشرط ان انت تشكر ربنا وان انت لا تنسى الفقراء من حقهم في هذا المال. طيب هتقول لي بصراحة بقى، انا يعني عايز اجيب لك الموضوع بقى من الاخر، انا خايف التزم. ليه يا سيدي؟ يعني خايف التزم يعني يحصل لي اي مشاكل ولا بتاع؟ اقول لك ما تخافش، ده ربنا قال كده، ان الله، الله الملك العزيز الجليل سبحانه وتعالى، ان الله يدافع عن الذين امنوا. حديث جميل قوي عند احمد بسند صحيح، سيدك صلى الله عليه وسلم بيقول: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. حديث ثاني جميل قوي عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. طالما انك مع ربنا والله ما تخاف. انت تخاف امتى؟ لو ما كنتش مع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين اوعى تفتكر ان الملتزم بس هو اللي بيبتلى ابدا، والله اي انسان في الدنيا ربنا مقدر له شيء وقدر معين من البلاء، هيوصله هيوصله. انت ممكن يكون بيوصلك البلاء كملتزم وانت مأجور وبترتقي في درجات الجنه، والتاني البلاء بتاعه فين؟ في الزوجه اللي معذباه والمدير بتاعه اللي خايف منه. فخد بالك من حاجه، سبحان الله ربنا قال ايه؟ ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. زي ما انت بيحصل لك بلاء هو كمان بيبتلى، لكن الفرق اللي بينك وبين اهل الدنيا ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انا لما بيحصل لي البلاء الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، يعني ربنا بيؤجرني في هذا البلاء وبيعطيني اجر وبيرتقي في درجات الجنه. مش النبي اللي قال كده يا جماعه؟ حديث جميل قوي رواه الحاكم وابن حبان بسند حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. خد بالك بقى حبيبي في الله، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا اوعى تنساها. اجمل مرحله والله تقدر تطيع ربنا فيها هي مرحله الشباب، تقدر تغرس في مرحله الشباب دي حسنات لا حصر لها ولا حدود. هل تقدر تقول لي ان في واحد شيخ كبير في السن يقدر يصلي قيام الليل مستحمل زيك؟ طبعا لا. يقدر يصوم ويستحمل زيك؟ طبعا لا. يقدر يسعى في الخير لخدمه الناس زيك؟ طبعا لا. مرحله الشباب تقدر من خلالها تبقى يوم القيامه في ظل اهوال يوم القيامه دي تبقى انت لوحدك بفضل الله، ربنا يكرمك تبقى في ظل عرش الرحمن. سيدك النبي قال، والحديث في البخاري ومسلم، قال ايه؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثاني واحد انت عارف ايه؟ بعد الامام العادل، وشاب نشأ في عباده الله. يا سلام، ايه الجمال ده كله؟ تبقى يوم القيامه الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق من الناس حتى منهم من يبلغ العرق الى كعبيه، ومنهم الى ركبتيه، ومنهم الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في الوقت ده انت زي الباشا زي القمر، قاعد فين؟ في ظل عرش الرحمن يا جميل. تخيل بقى قاعد بقى ايه؟ باشا، بقول لك باشا والله. هناك تاكل ايه بقى؟ تاكل زياده كبد الحوت. مين اللي جابها لك؟ ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ ابدا، الذي اعدها لك هو مالك الملك ومالك الملوك. بعدها مباشره تجري على فين؟ على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا. خد بالك من حاجه بقى، انت على يقين انك هتموت ولا لا؟ تقول لي طبعا، هو في حد يعيش؟ كل من عليها فان، حدش يعيش ابدا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. والموت ما يعرفش صغير ولا كبير، محدش عارف يموت امتى. ممكن انا اموت دلوقتي بعد ساعه بعد سنه، ممكن انت تموت دلوقتي. اوعى تضيع حياتك في ان انت تفضل على معصيتك على طول. سبحان الله، اذكر لك قصه بعض الشباب. كانوا 9 شباب و9 بنات دخلوا حمام سباحه، والله العظيم قصه حقيقيه. دخلوا حمام سباحه ونزلوا، لبسوا المايوهات ونزلوا، وهم ما فيش حد فيهم يعرف الثاني. نسال الله العافيه، عايشين حياه ايه؟ حياه الحب والغرام والعشق المحرم. نزلوا كلهم في حمام السباحه، وعشان يرقصوا ويتمتعوا يعني حطوا تسجيل على ايه؟ على السور بتاع حمام السباحه. ووصلوا التسجيل بالكهرباء، بداوا يشغلوا اغاني. الوش الاولاني خلص، راح شاب منهم بيقلب الشريط على الوش الثاني، يقدر ربنا ان التسجيل يقع في الميه، الميه اتكهربت، ماتوا كلهم 18 ولد وبنت، ماتوا على تلك الميتة السيئة. سبحان الله. في ام مرة بتحكي ان ابنها كان مسافر دولة عربية، فبتقول في اليوم دوت قمت الصبحية لقيت في الراديو بالارصاد الجوية بتقول ان الحالة الجوية النهاردة سيئة جدا، وفي اتربة وفي امطار وفي مش عارف ايه والكلام ده كله. فخافت ان هي تصحي ابنها لحسن يركب الطيارة، الطيارة تقع بيه. فضلت سايباه نايم لحد ما معاد الطيارة عدى جاية تصحيه، بعد كده لقيته ميت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الوقت اللي ربنا مقدره إنك هتموت فيه هتموت فيه، والمكان اللي ربنا مقدره إنك هتموت فيه هتموت فيه. هتقول لي بس يعني بعد الكلام ده كله، ما أنا يعني أنا نعم لسه واقف في معاصي، ويعني لسه لحد الآن مش قادر أسيب البنت بتاعتي، ولا قادر أسيب الدخان ولا المخدرات ولا أصحاب السوق ولا الشلة ديت، مش قادر أعمل ده كله، بس ربنا غفور رحيم يعني وخلاص يعني. أقول لك أيوه، هو غفور رحيم بس في نفس الوقت شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب بلاش ده كله، أنا مش هذكرك بعذاب الله، أنا هقول لك ربنا غفور رحيم. طب لما يكون ربنا غفور رحيم يا أخي الحبيب، يعني ما تشكروش؟ يعني من باب الإحسان، ربنا قال كده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، كان بيقوم يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، وكان يسجد حتى يطير السجود حتى يظن أنه قد قبض يعني قد مات. فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يرد عليها سيدك النبي ليه: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر. هو نفع عملية يا جماعة صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك بيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله العظيم يا اخي الحبيب، لو تعرف قد ايه ربنا رحيم وودود، كان لا يمكن تبعد عنه ابدا، لا يمكن ابدا تكتري ان انت تعصي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول ان من اعظم اسباب الذنوب الجهل بالله سبحانه وتعالى، ان الشاب ما يكونش عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا شعيب بيقول لقومه ايه؟ بيقول لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. شوف يا اخي ختم الايه ايه؟ رحيم ودود. شوف الرحمه وشوف الود. انا هنقل لك بس مشهد جميل قوي، مدى رحمه الله ومدى الود الذي يجده العبد من ربه سبحانه وتعالى. شوف في مشاهد يوم القيامه في حديث الشفاعه، لما الناس من كتر الكرب 50,000 سنة يوم القيامه، 50,000 سنة، شوف ربنا بيقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره 50,000 سنة. تخيل الناس تعبانة حفاة عراة غرلا من لدن آدم إلى قيام الساعة، الكل واقف في كرب شديد جدا، والعرق مغرقهم والشمس فوق رؤوسهم، دماغهم بتغلي، تعبانين لدرجة أن بعضهم يقول: يا رب فضل موقف ولو إلى نار جهنم. في أكتر من كده؟ فهيروحوا بقى، يروحوا لسيدنا آدم، وبعدين سيدنا نوح، وبعدين سيدنا إبراهيم، وبعدين سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكل هيقول كلمة واحدة معروفة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تخيل بقى يا أخي، شوف بقى الرحمة والود، شوف الرحيم الودود. ركز معايا الحتة دي، في عز الغضب ده كله لمين؟ اللي مين بيوصفه؟ أعرف خلق الله بالله اللي هم الأنبياء والمرسلين، بيقولوا إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز ده كله ربنا قال إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. ممكن تسبق وما تغلبش، لا هتسبق وهتغلب. يا سلام، في عز الغضب. امال لو ما كانش غضبان سبحانه وتعالى؟ امال لو كان فرحان بينا؟ امال لو كان سعيد بينا؟ ده غضبان سبحانه وتعالى، ورغم ذلك هيأذن لسيدك النبي بثمن شفاعات. ثمن شفاعات ليه؟ عشان الناس دي تخش الجنه، في عز ما هو غضبان سبحانه وتعالى. ويأذن لكل نبي بشفاعه ولكل ملك بشفاعه، بل ويأذن للمؤمنين بالشفاعه فوق ده كله كما في الصحيحين يقول جل وعلا. اسمع بقى الكلمة دي عشان تعرف معنى الرحيم الودود. ربنا يقول ايه؟ شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يا سلام، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون كاللؤلؤ المنضود، يا الله، ويخشوا الجنة. فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. تقول لا بقى، ده انت كده بتسهل المسائل أكثر من اللازم. أصل انت بقى يا شيخ ما تعرفش أنا عملت ايه، ده أنا عملت بلاوي. أقول لك شوف ربنا ليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا مش أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وشوف ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي الجميل اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، ربنا بيقول إيه، يا ابن آدم، يا ابن آدم، أبوك آدم عصى، فلما تاب تبت عليه، وإنت كمان هتعصى فيريد تتوب عشان أتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك، هتغفر لي يا رب؟ هتغفر لي الزنا ولا المشي مع البنات ولا الدخان ولا المخدرات ولا شلة السوق؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا سلام، رحيم ودود. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إيه رأيك؟ أنت ممكن تكون كده؟ أنت بتقولي ما تعرفش عملت إيه؟ أنت مليت الكرة الأرضية دي ذنوب وخطايا؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. رحيم ودود. تقول لي يعني أقدر أصلح حياتي كلها؟ أقول لك أه والله، هتصلحها بثلاث حاجات. أول حاجة العمر اللي فات هتصلحه بالتوبة والاستغفار، والعمر اللي جاي تصلحه بالنية الصادقة، تقول إن شاء الله هعمر عمري كله اللي جاي ده بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الوقت اللي انت عايشه دلوقتي تصلحه بالعمل الصالح. وخد النصيحة دي مني، لما تتوب وتلتزم، وإن شاء الله أملي في الله كبير إن بعد ما تسمع الدرس ده إن شاء الله تتوب وتلتزم. إن أنت لما تتوب وتلتزم ياريت تحاول تتدرج في النوافل، بمعنى إن أنت الصلاة الخمس، الصلاة الخمسة الصلاة طبعا في المسجد والفرائض هتأديها كلها، بس في النوافل على مهل واحدة واحدة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، نعمل إيه يا رسول الله؟ فسدده. مش قادرين وقارب، مش قادر تسدد يبقى تقارب. ما تجيش من اول ما تلتزم 11 ركعه قيام ليل، ما تجيش من اول ما تلتزم صيام اثنين وخميس وثلاث ايام ومش عارف ايه، او صيام يوم اه ويوم لا، ما تخشش بشده قوي كده في النوافل. في الفرائض اديها على اعلى مستوى، في النوافل تدرج على قد ما تقدر. ابدا قيام الليل بركعتين، بعد اسبوعين ثلاثه زود ركعتين كمان، بعد شهر زود ركعتين كمان، وهكذا لحد ما تعتاد على الطاعه. بس المهم انك لما تزود ما ترجعش، حتى لو ثبتت على ركعتين دول لمده سنه خير، المهم ان انت ايه ما تسيبش ركعتين. لو قريت كل يوم جزء القران ما تقولش هقرا كل يوم خمس اجزاء، فاهم ازاي؟ ما تقراش في يوم خمس اجزاء وتسيب القران لمده شهر، لا، داوم على جزء واحد بس، تداوم، المهم ان انت ما ترجعش، فاهم ازاي؟ في النوافل بالذات على قد ما تقدر حاول ان انت تتدرب. تاني حاجه تعملها، عايزك تروض الجوارح بتاعتك على طاعه ربنا. عينيك ياما بصت للحرام، وياما ودانك سمعت الحرام، وياما ايديك دي عملت حاجات حرام، فاهم ازاي؟ عايزين بقى الجوارح دي نشغلها بقى في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بعض الشباب يا جماعه فضل ماشي مع بنات لحد ما داخل، وقعد يرقص في صلاه الديسكو لحد ما جاله حب الشباب، ويعني سبحان الله، وقعد يعمل معاصي لحد ما زهق، وبعد كده قال لك بقى ايه، خلاص بقى تهدي حيلنا بقى، نجرب بقى سكه التين بقى، خد بالك نخش بقى في التين، فاهم ازاي؟ سبحان الله. بس بقى لما تيجي تخش في الدين، لو دخلت بشده انت عارف ايه اللي هيحصل؟ هتطلع من الناحيه الثانيه. انت عارف يعني انت عارف الاسلام عامل زي ايه؟ عامل كانه يعني ايه؟ كانه صندوق. هتخش من الناحيه دي بشده هتطلع من الناحيه الثانيه، انما لو دخلت بالراحه ولن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا غلبه، فسدده ايه؟ وقاربه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انا عايزك تبدا تحافظ على الفرائض وتجتهد في النوافل واحده واحده، بس بالله عليك عايزك تلحق نفسك بسرعه. ليه؟ قبل ما تلاقي العمر انتهى والفرصه راحت. انا بسال اخويا وحبيبي، بالله عليك يصيبك ان ملك الموت يخش عليك دلوقتي وانت ماسك السيجاره في ايدك؟ طب هتقول له ايه؟ طب ولا يخش عليك وانت مش بتصلي؟ يعني سبحان الله. طب ولو دخل عليك وانت بتصلي؟ يا سلام. كان واحد من السلف كان يقول اللهم اني اسالك الميتة الحسنة. قالوا له وما الميتة الحسنة؟ قال ان اموت وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. جات له السكرات يا جماعة وكان سمع اذان المغرب، فقال احملوني الى المسجد، فحملوه الى المسجد فصلى خلف الامام، ولما سجد فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. بالله عليك يصرك ان ملك الموت يخش عليك وانت على معصية؟ طب ولو نزلت القبر تنزل وانت بتشرب دخان وبتمشي مع بنات؟ هتقولي للملكين. طب ولما تيجي يوم القيامه في ارض المحشر وتقف بين ايدين ربنا، يا ترى كمان هتقولي لربنا لما ربنا يسالك ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم؟ قدمت ايه بقى؟ قول لي بس، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذير أنت أدرى بنفسك، أنت عارف أنت عملت إيه. فهم زي؟ سبحان الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. أنا عايز أقول لك كمان مشهد من مشاهد يوم القيامة خايف عليك منه أوي. المشهد ده العجيب جدا، المشهد ده العجيب فيه إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في كتابه وحذرنا منه، ورغم ذلك ناس كتيرة جدا هتقع في المشهد ده. المشهد ده عبارة عن يا أخي العزيز، إن يوم القيامة لما أهل الجنة يخش الجنة وأهل النار يخش النار، ربنا يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة، فلا يحصل إن أهل النار هم في النار قاعدين تحت في قعر جهنم بيتعذبوا، فجأة هيلاقوا الملائكة بتاعت النار نازلة وحاطة منبر في قعر جهنم، وفجأة لقوا واحد بيشق الصفوف وماشي ومديهم ظهره وداخل على المنبر ده، مين ده هم مش عارفين. فجأة بدأ يطلع المنبر درجة 2-3 بيتدور مين دوت، ده إبليس. ياه، أول مرة يشوفوا إبليس، أول مرة في حياتهم يشوفوا إبليس. وبدأ يطلع وبدأ يتكلم وبدأ يخطب الخطبة اللي ربنا سطرها لنا في كتابه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما عملتش حاجة غير أن أنا بس كده وسوست وأنتوا إيه قطعتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله، رغم أن احنا قرينا المشهد ده في كتاب الله عز وجل وربنا حذرنا من المشهد ده، إلا أن ناس كتيرة جدا هتلاقيها يوم القيامة حاجزة صف أول قدام إبليس. ده هم ما كانوش بيجوا الجمعة صف أول، يجوا في النار إيه داخلين صف أول قدام إبليس، نسأل الله العفو والعافية. طب قول لي بقى بالله عليك، طب إيه اللي وصل نازل كده؟ أقول لك مكائد الشيطان وخطواته الماكرة، وهم نفسهم سلموا نفسهم للشيطان عياذا بالله. يعني أنا بقول لكل شاب خد بالك من حاجة، الشيطان ده أكبر عدو لينا، يعني نفسه إن إحنا كلنا نخش النار معاه. ربنا قال كده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه عدوة. هتقولي بس الشيطان ضعيف، أقول لك وأنت أضعف، ربنا قال كده إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عنك برضو إيه وخلق الإنسان ضعيفا، لكن ضعفك أنت أقوى من ضعف الشيطان. خطورة الشيطان ديت تكمن في حاجتين، تعرف إيه هما؟ أقول لك بس تصلي صلى الله عليه وسلم. أول خطورة من خطورات الشيطان إن هو عارفك كويس جدا جدا، أنت شغلته خد بالك هو درسك من أول يوم نزلت فيه، تعرف أول ما نزلت من بطن أمك إيه اللي حصل؟ نخسك الشيطان في بطنك، النبي قال كده ما من مولود إلا نخسه الشيطان في بطنه فيستهل صارخا من نقصة الشيطان. فأنت أول ما نزلت من بطن أمك إيه اللي حصل؟ الشيطان نخسك، كأنه بيقول لك إيه؟ بدأت العداوة معاك من دلوقتي. دي أول حاجة، يبقى عارف الشيطان إيه؟ عارف كل حاجة عنك، عارف أنت بتحب إيه؟ وبتكره إيه؟ وعارف نقطة ضعفك، ودي أكبر مشكلة، عارف إمتى يفتنك وإمتى يضيعك، لما كنتش معتصم بالله ويعني كده إيه على طول ثابت كده وبتستعيذ بالله من الشيطان هتيجي إيه يسلمك. تاني حاجة من خطورات الشيطان إنه شايفك وأنت ما أنتش شايف، ودي مشكلة كبيرة جدا لما يبقى عدوك شايفك وأنت ما أنتش شايف. ربنا بيقول إيه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاهم إزاي؟ سبحان الله. ومن أكبر مكايد الشيطان، أنا عايزك بقى تسمع آخر حبيب للموضوع ده، للموضوع كبير أوي مهم أوي، وهو ده اللي مضيع كتير من شباب المسلمين. من مكايد الشيطان أو من أكبر مكايد الشيطان إنه دايما بيحاول إنه يزين لك الباطل ويشوه الحق في عينيك. الشيطان قال إيه؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تلاقي الشيطان بعد ما التزمت، أنا مش هقول قبل ما التزمت، لا بعد ما التزمت، يجي يزين لك بقى، فاكر البنت اللي أنت كنت ماشي معاها؟ أيوة. طب يعني هتسيبها كده لوحدها؟ مش تدعوها الى الله سبحانه وتعالى؟ يا اخي ده من باب الوفاء، يعني انت راجل، يعني راجل فاضل يعني، فتروح تدعوها هي تفتنك. خد بالك من الحاجات دي مهمه قوي، فايه يزين لك ان انت تدعو. احنا يعني احنا يعني ندين الى الله عز وجل انه لا يدعو النساء الا النساء، الا اذا كانت المراه حاضره في المسجد في صندره الاخوات وداعيه بيلقي درس، لكن ايه ما يبقاش مباشره من رجل لامراه مباشره، لا يدعو النساء الا النساء. الشيطان يدخل لك من باب ايه تاني؟ يدخل لك من باب الوعود والامان. ربنا قال ايه؟ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولامرنهم فلا يغيرن خلق الله. تلاقي شباب ماشي كده، شاب ماشي حارق كابوريا، فاهم ازاي؟ ولابس لك حظاظه وحاطط تنسيال وساعة معرفش شكلها غريب قوي وبنطلون محزق وكاشف صبرته ولابس باضي، ايه يعني شاب ده ولا بنت ده سبحان الله، وبعضهم بيحط حلق في ودانه ويضفر لك شعر من ورا، حاجات عجيبة جدا، وتيجي تكلمه يقول لك في ايه انا هي كده هو دي الموضة. موضة مين؟ موضة مايكل جاكسون. انما احنا موضتنا ايه؟ حياتنا كلها ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول ايه على لسان هذا الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يجي الشيطان يقول لك تزعل ليه يا عم؟ ده انت احسن من غيرك، لو كنت بتشرب سجاير يقول لك يا راجل سبحان الله ايه اللي مزعل، طب ده غيرك بيشيش، واللي بيشيش يقول له ده غيرك بيشرب حشيش، واللي بيشرب حشيش ده غيرك بيشرب بانجو، واللي بيشرب بانجو ده غيرك بيشم، واللي بيشم يقول له على الاقل انت احسن من ابليس يا اخي، انت في ايه المشكله يعني؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ناس كثيره جدا عاشت في معصيه الله سنوات طويله، تيجي تساله ربك رب قلوب، طالما هنا الحمد لله طيب ولبسه والحمد لله زي الفل، ايه المشكله؟ بايو كلين يغسل كما يقول يعني. سبحان الله، حياته كلها في معصيه وهو بيظن ان قلبه ده زي البفته البيضه. فاهم ازاي؟ سبحان الله. المهم، فلو انت التزمت، انا عايزك تاخد بالك من حاجه، انه هيبدا يدخل لك من مدخل تاني خالص، غير بقى مساله ايه انه يزين لك الباطل، وغير مساله الوعود والامان. لا، هيجي بقى ايه؟ طبعا انت ايام ما كان لسه ما فيش التزام، فسح بقى وتنطيط وخروج مع البنات ومصايف واغاني، يعني كنت واخد راحتك. فاهم ازاي؟ جيت التزمت، ربنا اكرمك بقى بنعمه الالتزام، قايم كل يوم الفجر او قبل الفجر بساعه، قيام ليل وبكاء وصلاه فجر، وقعد لحد الشروق وبتصلي الضحى وما شاء الله، وكل يوم حج وعمره، ربنا يبارك فيك يا حاج. المهم يعني سبحان الله، يعني وتيجي بقى صلاه خمسه في المسجد، وصيام رمضان، وصيام نوافل، وما شاء الله، وقراءه قران وحفظ ودروس علم وصله رحم وبين الوالدين. فيجي الشيطان يقول لك شفت بقى حياتك بقت معقده وبقت نكد، ربنا ما يوريك. فاهم ازاي؟ شفت انت بقى كنت بحريتك ازاي؟ اه كنت زمان بقى ومبسوط وتخرج مع سوسو وفيفي او يعني ومظبط امورك، يعني ايه اللي حصل؟ ليه كده يعني؟ انت صغير وشاب وليه ما تعيش حياتك يعني؟ وبعدين الواحد يعيش كم مره يعني؟ ويقعد ايه يخش عليك من المدخل ده، ومش مدخل ده بس، ومش المدخل ده بس لا، ويسلط واحد من شياطين الانس على ابيك ويقول له ايه حاج فلان، والله العظيم ده من باب الحب في الله، انا خايف على ابنك باين عليه ماشي في طريق غلط، باين عليه الدروش وانا خايف عليه. فاهم ازاي؟ يجي للبنت اللي انت بتجري وراها بقالك 7 سنين وهي مش معبراك، وكل يوم تبعت لها 200 مسج على الموبايل وهي مش سائله فيك، يجي بعد ما انت تلتزم يروح لها يقول لها ده ورث، ده بقى معاه فلوس، عارفه بقى البنت اللي كانت بتنفسك على وصلته وانت لا. فاهم ازاي؟ تبص تلاقيها اللي ما بتسالش فيك بقى 7 سنين بدات تتصل عليك وتبعت لك مسجات وبدات مش عارف ايه، فتنه، خد بالك. يبقى لازم ايه؟ لازم تثبت، لازم ايه؟ تثبت. يبقى تستعيذ بالله من الشيطان وتثبت، وان شاء الله ربنا هيكرمك لو انك اعتصمت بالله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجه، الشيطان دايما ما يبداش معاك باعلى خطوه او باعلى ذنب، لا، ليه خطوات ربنا كده، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انا هديك قصه صغيره كده بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد عابد في بني اسرائيل اسمه براسيسة، اسمه ايه؟ براسيسة. الراجل ده كان عابد وكان يضرب به المثل في العباده. شوف الشيطان دخل له من مدخل، وصله للكفر بالله من مدخل كده عجيب جدا. عمل ايه براسيسة ده؟ كان قاعد في صومعه كده وعزل نفسه عن الناس ليل ونهار، عباده وقيام وصيام وعباده ومش عارف ايه. المهم جم كان في 4 شباب عايزين يجاهدوا في سبيل الله، كانوا من بني اسرائيل، فعندهم اخت، فقالوا نسيبها عند مين؟ طبعا ما نقدرش ناخدها معانا. طب نسيبها عند مين؟ لا، ما فيش أأمن من مين؟ من براسيسة. وراحوا قالوا له إيه؟ نسيبها عندك؟ قال لهم لا ما تسيبهاش. قالوا له طب خلاص نبني لها صومعة جنبك وخليها وأنت بس خد بالك منها. قال لهم خلاص، وسابوا له مبلغ كبير من المال عشان إيه؟ يصرف عليها. جه كان يحط الأكل قدام الأوضة بتاعتها أو الغرفة بتاعتها ويخبط ويمشي. تفتح هي تاخد الأكل وتخش تاكل وخلاص. فجاء الشيطان قال له يعني دي مسكينة وقاعدة لوحدها وفي غربة وأهلها سايبينها، يعني مش يعني ليه تخبط يعني وتمشي؟ طب حتى إديها الأكل بنفسك يعني من باب إن أنت تونسها يعني. قال خلاص ما فيهاش مشكله، وانت راجل طقي يعني ما يتخافش عليك، ده انت راجل متين يعني. فالمهم ساب لها الاكل وكده وشافها ومشي. المره الثانيه طب ليه ما تاكلش معاه يعني؟ مسكينه يعني، هتفضل طول عمرها كده وحيده، وبعدين انت راجل يعني ما شاء الله ايماناتك عاليه ولا يمكن تتفتن باي واحده. واكل معاه. مره في الثانيه في الثالثه لقاها جميله، فتن بها فوقع عليها فزنى فحملت. قال له الشيطان قال له بس ده انت كده ايه؟ ده انت كده نهلت الدنيا كلها، ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده هيجوا هيقتلوك. طب اعمل؟ قال له اقتلها وخلص نفسك. ولما يجوا اخواتها قول لهم ماتت. قال له خلاص ماشي. فراح قتلها هي وايه والجنين اللي في بطنها وراح دفنها. جم بعد 3-4 شهور جم اخواتها، فين اختنا؟ قال لهم يعني ان الله نرجعون يعني ماتت وانا دفنتها. وراح مشاور لهم على مكان غلط. جه الشيطان راح لمين؟ لاخواتها ايه الاربعه. قال لهم ابدا ده براسيسة، قال لهم ابدا ده براسيسة ايه قتلها بعد ما زنى بها فحملت، وتعالى دلكم على مكان القبر بتاعها. فدلهم على مكان القبر ففتحوه وجدوا اختهم مقتوله وفي بطنها جنين. بس امر عجيبين مين؟ براسيسة. خدوه راحوا ايه معلقين وصلبينه. قالوا مين؟ الشيطان. قال له بس انا صاحبك وحبيبك وانا الوحيد اللي اقدر انجيك من ايه، من الموقف اللي انت فيه. قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد لي وانا نجيك. فسجد له، فانصرف الشيطان وقال اني اخاف الله رب العالمين. القصه دي مذكوره في كتاب الله حينما قال جل وعلا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. خدت بالك؟ يجي الشيطان النهارده يضحك عليك بقى، يقول لك انت ليه ما تخش على الانترنت، ده في شويه مواقع اسلاميه ما شاء الله جميله. احنا ما بنقولش الانترنت يبقى على اطلاقه حرام، في حاجات جميله لكن في حاجات ايه خبيثه عايزا بالله. يدخلك على موقع اسلامي، ومن المواقع الاسلامي يقول لك طب ما يعني ما تقعد تدور كده في الانترنت كده وتدعبس، وفي مواقع تانية مفيده، ويبتدي يجرك واحده واحده لحد ما يدخلك على المواقع الاباحيه عياذا بالله. شفت منظر اثنين ثلاثه اتعودت فتنت ضعت خلاص، نسال الله العفو والعافيه. فيدخل عليك من مداخل، دي خطوات. فخلي بالك ممكن كمان يعمل حاجه تانية، يجي الواحد مثلا من تجار المخدرات عياذا بالله يديك اول شمه هديه، هديه محبه، فاهم ازاي؟ وتفضل وكده مره اثنين ثلاثه، بعد كده يخليك تبيع هدومك. خد بالك من حاجه، الحق نفسك حبيبي في الله. انت النهارده قدامك هدف واحد، انا عايز اخش الجنه، انا عايز ربنا يرضى عني، الدنيا من فاتة والله العظيم ما تسوى اي حاجه. اعمل زي اللي داخل سباق 100 متر، انا مش فاضي ابص يمين ولا شمال، لا بنات ولا نساء ولا شله ولا الكلام ده كله، انا قدامي هدف معين، انا ما فيش دقيقه في حياتي ممكن تمر الا في طاعه الله. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان، حديث البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ويقول لك في حديث ثاني رواه الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا، الحق الحق يا اخي، ده انت لما بيكون في اوكازيون بتعمله اعلان انت بنفسك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ اغتنم خمسا، الحق قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تقول لي بس خلاص بقى الكلام ده، يعني خلاص انا نفسي اتفتحت للتوبه، بس بقى بالله عليك قول لي مين يضمن لي ان يتغفر لي الذنوب بتاعه السنوات اللي فاتت دي كلها؟ اقول لك ما تخافش، المشاعر اللي انت حاسسها دلوقتي ديت دخلت في نفوس بعض اصحاب النبي وحسوا نفس الاحساس اللي انت حاسه، قالوا الكلام ده للنبي. ايه الدليل على كده؟ حديثين جمال قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم في قصه اسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ان هو قال ايه؟ فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك فلابايعك، اديني ايديك عشان ابايعك. فبسط النبي يمينه قال فقبضت يدي، فقال له النبي ما لك يا عم انت ايه اللي خلاك سحبت ايديك؟ قال قلت اردت ان اشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قلت اشترط ان يغفر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني انت النهارده لو التزمت كل اللي فات دوت هيبقى ايه؟ هيتشال؟ لا والله مش هيتشال، هيتقلب حسنات، هيتقلب حسنات. اي أيوة والله العظيم، ده مش كلام ده من عندي، ده الكلام ده من عند ربك عز وجل. ربنا قال كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا خد بالك فوق ده كله بقى عشان تعرف أنه رحيم ودود، فوق ده كله ربنا مالك الملك وملك الملوك يفرح بتوبتك. توبتي أنا؟ أنا اللي عصيت ربنا وعملت اللي ما يتعملش، ربنا يفرح؟ أه والله العظيم يفرح بتوبتك. حديث في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، من أحدكم كان في أرض فلا ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فانفلتت منه الراحلة معها الجمل بتاعه عليه الطعام واللبس والشرب وكل حاجة بتاعته وفلوسه، الجمل ده فلت منه في صحراء شاسعة. الرجل عمل ايه؟ فآيس الرجل فاتجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به يجد الراحلة واقفة فوق رأسه، فأمسك بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت فرحة الرجل ده؟ فرحة كبيرة صح؟ أهو ربنا يفرح بتوبتك أكتر من فرحة الرجل ده لما رجعت له الدابة دي. يا سلام، هتقول لي طيب لو أنا تبت وبقيت كويس وصليت وعرفت ربنا بجد بقى، يعني أنا برضو مش معصوم؟ أقول لك ما تخافش، ما أنتش معصوم، أنا عارف النبي قال كده، والحديث رواه مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. تقول لي طيب لو وقعت في معصية بعد كده أبقى ضعت؟ أقول لك لا، أمال أعمل إيه؟ أقول لك تعمل حاجتين، أول حاجة تعمل عمل القلب اللي هو إيه؟ تندم على المعصية اللي أنت عملتها وتعزم على عدم الإيه؟ على عدم العودة، وده بيكون نتيجة إن أنت خايف من ربنا وبتحبه. الحاجة الثانية إن أنت تحاول تعمل حسنات كتيرة، ومن ضمن الحاجات ديت صلاة التوبة. ربنا جعل لنا صلاة جميلة جدا اسمها صلاة التوبة، لما تذنب تقوم تصلي ركعتين اسمها صلاة التوبة. ايه الدليل عليها؟ حديث جميل قوي رواه اصحاب السنن بسند صحيح ان ابا بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرأ النبي قول الرب العلي والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم عملوا ايه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا سلام. بس بقى في شوية حاجات انا عايز احذرك منها لاني خايف عليك. اول حاجة احذر ان انت تستصغر اي ذنب مهما كان صغيرا. خد بالك الذنوب الصغيرة دي بتجتمع على الانسان لحد ما تضيعه. لا تحقرن صغيرة، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خدت بالك سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والطبراني بسند صحيح إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه عياذا بالله. تاني حاجة في ذنوب كتيرة جدا الناس شايفانها صغيرة جدا وهي عند الله عظيمة. ربنا ليه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الناس تيجي عند الواجبات يقول لك يا عم ده يعني ده مش عارف ايه، يجي عند السنن يقول لك دي سنة، يجي عند المكروه يقول لك ده مكروه، فهم زي لا. شوف سيدنا أنس بيقول إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات. تالت حاجة لو وقعت في أي ذنب اوعى تجهر بالذنوب، اوعى استتر بستر الله، لأن المجاهرة بالذنوب ديت عبارة عن دعوة إن أنت بتدعو الناس من حولك إنهم يعملوا نفس الذنب ده، وكل ده يبقى في ميزان سيئاتك. زي ربنا ليه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا اللي بيجهر بالمعصية. خدت بالك؟ وزي ما قلت لك احذر ان انت تجهر بالمعصية امام الناس، في نفس الوقت احذر ان انت لما تخلو بينك وبين ربنا انك تبرز بالمعاصي. حديث مرعب قوي رواه ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. حسنات قد الجبال يا جماعة، حسنات قد الجبال يا شباب، فيجعلها الله هباء منثورا. يا على الحسرة. تخيل كده لما يكون معك كنز، تخيل لما يكون معك مليون جنيه وتلاقي فجأة ناس جات تسرق منك الكنز ده، واحد خد 10,000 20,000 100,000 فجأة المليون راح، انت ممكن تموت فيها. امال لما تيجي يوم القيامة بقى دي مسألة جنة او نار، وتلاقي كل الجبال بتاعتك اللي جاية من الحسنات دي كلها صارت هباء منثورا. فقال الصحابة يا رسول الله أمسلمون يا رسول الله؟ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. خدت بالك؟ رابع حاجة يحذر زي ما قلت لك في أول الدرس من تأخير التوبة وتسويف التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ممكن تلاقي نفسك فجأة في سكرات الموت هتضيع، يبقى مش هتلحق تتوب ولا تقبل التوبة عند الغرغرة. فهم زي؟ في آخر السكرات، فانت الحق نفسك وتوب من دلوقتي. حاجة تانية جميلة جدا ان انت تسارع الى التوبة من كل ذنب ولا تؤجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ايضا بسند صحيح ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل بذلك الذنب الا غفر الله له. يا سلام. خمس حاجة اوعى وعلى الله واياك ان انت تصر على اي ذنب، احذر من الحتة دي. قال جل في علاه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه يا جماعة؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خد بالك من الحتة اللي جاية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا سلام. خد بالك من حتة تانية احذر ان انت تغتر بالنعم الدنيوية التي يسبغها الله عليك. ممكن ربنا يكرمك ويديك عربية وشقة او فيلا وزوجة واولاد ومصنع وكل ده وانت على معصية فتظن ان ربنا بيحبك وبيكرمك. لا اوعى تظن كده. خد بالك من حاجة، ده ابليس لما سأل ربنا الانذار والامهال ربنا اداله اللي هو عايزه. ولذلك الامام المقيم بيتكلم عن هذا الصنف بيقول ايه؟ كيف وقد اعطى الله عز وجل ابغض خلقه اليه. لما ساله الإنذار فأمهله، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فالإعطاء مش دليل كرامة ولا دليل حب، فهم زي؟ فإذا لازم تاخد بالك من الحتة دي. في حديث جميل أوي بيوضح المسألة دي، حديث رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. الحاجة الأخيرة، احذر ان انت تقنط من رحمة الله. اوعى مهما كانت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو جيت مال الدنيا دي كلها ذنوب، اوعى تكون عندك قنوط ويأس من رحمة الله. ربنا ليه؟ ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. اوعى، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وربنا بيحذرك ان انت تسوف لان انت عندك موت، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وخلي توبتك خالصه لله. عايزك تقف مع نفسك، اسال نفسك: انا بتوب ليه؟ انا بتوب عشان خلاص مش قادر اعمل المعاصي اللي كنت بعملها زمان؟ انا بتوب عشان زهقت من المعاصي ديت وعايز اجرب حاجه تانية؟ لا، انا بتوب عشان ربنا عايزني اتوب. انا بتوب عشان بحب ربنا. انا بتوب عشان ماليش غيره. انا بتوب عشان نفسي يرضى عني. انا بتوب عشان نفسي يحبني. انا بتوب عشان ادخل جنته. انا بتوب عشان ربنا امرني ان اتوب. خدت بالك؟ شوف سبحان الله، النبي عليه السلام بيقول حديث رواه النسائي بسند صحيح: ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. يا سلام، فيا ريت نخلص في التوبه. عايز اقول لك شويه نصائح اخيره كده قبل ما ننهي اللقاء ده. اول حاجه نفسي انصحك بها، يا ريت بالله عليك لو تبت الى الله، وان شاء الله هتوب الى الله، ان انت تهجر مكان المعصيه، المكان اللي بيفكرك بالمعاصي اللي انت واقع فيها زمان ديت، يا ريت تسيبه. تاني حاجة، عايزك تغير الشلة القديمة. خدت بالك؟ مين اللي ضيع عم النبي أبو طالب؟ اللي ضيعه الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فضل مع أبي طالب لحد آخر لحظة في حياته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فكان يقول هو على ملة عبد المطلب، ومات عمه كافرا بسبب صحبة السوء. لأن أنت لو رجعت لهم قبل ما تثبت هيضيعوك، هيرجعوك تاني للماضي الأليم، نسأل الله العفو والعافية. تالت حاجة، عايزك تشغل نفسك بشيء مهم. أول ما تلتزم اوعى تسيب نفسك محلك سر، لأن أنت لو فضلت واقف مكانك لا بتتقدم ولا بتتأخر، لا هتتأخر. تبدأ ما شاء الله تطلب العلم على أيدي الدعاء والعلماء المخلصين، بعد كده تبقى داعية تشغل نفسك، تشيل هم هذا الدين. ما هو ربيعة بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رستم قائد جيوش الفرس: من أنتم؟ خد بالك دي وظيفتك اتعلمها من سيدنا ربيعة بن عامر. قال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لازم تشغل نفسك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة، يريد تدرس سير الصالحين، وعلى رأس هؤلاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان السيرة دي هتحببك فيهم أكتر وأكتر وتقلدهم أكتر وأكتر، وفي النهاية يحشر المرء مع من أحب. وأنا وإنت وكل الأمة إن شاء الله بنحب النبي وبنحب أصحاب النبي، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. قصر الأمل ودوام ذكر الموت. يا ريت خلي أملك في الدنيا بسيطة، خلي حياتك كده يعني تعدي وانبسط وعيش بقى. يعني أنا ما بمنعكش من أي حاجة، اعمل اللي أنت عايزه بس طاعة ربنا. تخيل نفسك كده وأنت واقف دلوقتي والنبي بيقول لك: سلني شيئا يا فلان، يا خالد، يا عبد الله، يا احمد، يا محمود، اشمعنى انا؟ المهم يعني يعني المهم ايه؟ سالني شيئا يا فلان، اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. انا مش عايز العربيه الشبح ولا عربيه مش عارف ايه، انا عايز ابقى معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قصر الامل ودوام ذكر الموت. رقم 6، الصدق مع الله. ان انت تكون صادق، تعيش حياتك كلها على الصدق، تحس من جواك انا فعلا نفسي ربنا يرضى عني، انا نفسي فعلا اخدم ديني، نفسي فعلا ربنا يكرمني واكون مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. سابع حاجه ودي اخر حاجه، التبرؤ من الحول والقوه. يا رب انا ما اقدرش اسيب المعاصي ولا الذنوب ولا البنت بتاعه زمان ولا الاغاني ولا المزيكا ولا كل الكلام ده كله الا لو انت اعنتني. فيا رب انا بستعين بيك يا رب، اعني يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش انا لا حول لي ولا قوه يا رب. فمزاي؟ فتتبرأ من حولك وقوتك وتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. تعالوا ندي مثالين كده جمال قوي بتوبة بعض الصالحين كده ونختم هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا. أول مثل جميل قوي قوي بحب أحكي دايما، توبة زاذان. زاذان كان راجل يعني صوته حلو جدا، يعني هو كان من أجمل الناس اللي بتغني، كان من أجمل الأصوات. كان عنده عود كان بيعزف عليه، وكان مجمع بعض الشباب كده في الشارع قاعد بيعزف لهم وبيغني وهم بيشربوا خمر. مين اللي معدي يا جماعه؟ سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فاول ما سمع صوت زاذان قال ايه؟ الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. انا عايز ادي الكلمه ديت هديه لكل الشباب المتحمس اللي يعني بيشد قوي على العصا. لما تلاقي واحد مطرب مشهور قوي ما تقعدش تقول ده ربنا ينتقم منه، ده مش عارف ربنا ياخده، ده مش لا. ما هي دعوه هتطلع من بقك، بدل ما تطلع بالدعاء عليه ما تدعيله، بدل ما تقول ربنا ياخده تقول ربنا يهديه، بدل ما تقول ربنا ينتقم منه تقول ربنا يرحمه كده ويتوب ويرجع الى الله. يا سلام لو صوته ده يبقى يعني كده بالقران، نسمع صوته بالقران بدل ما بيسمع صوته في الاغاني، سبحان الله. فقال عبد الله بن مسعود ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. زازان ما سمعش الكلمه لكن هو سمع ان عبد الله بن مسعود اتكلم كلمه، فبيقول للناس اللي معاه بيقول لهم من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. عمل ايه في ساعتها يا جماعه؟ راح مكسر العود وراح دلق الخمر وراح جاري على عبد الله بن مسعود، قال انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال اجل. قال فاشهدك اني قد طبت الى الله. وبكى زازان. اول ما بكى سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب القلب الرقيق اللي تعلم الرقه من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم راح باكي هو كمان، وراح واخده في حضنه مطبطب عليه وقال كيف لا احب من احبه الله جل وعلا، لقد قال جل وعلا ان الله يحب التوابين. يا سلام. زازان بعد كده يا جماعه فضل ملازم سيدنا عبد الله بن مسعود لحد ما اتعلم القران وتعلم العلم وصار اماما في العلم، وكان يروي الحديث عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان وعن غيرهما رضي الله عنه وارضاه. نفسي ربنا يجمعني انا وانت في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد انت نفسك في كده، ونفسك يوم القيامه ربنا يكرمك وتنظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، ده كان لقاء مع تائب. انا بقول هو لسه ما تابش لكن املي في الله كبير ان يكون تاب بعد ما سمع المحاضره دي، عشان كده من باب البشرى قلت هو دوت لقاء مع تائب. ان شاء الله نلتقي المحاضره اللي جايه مع لقاء مع تائبه ان شاء الله جل وعلا، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا التوبه. ايها الاحبه في الله، نترككم على خير على امل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.